الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الحديث موصولا في كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. المراد بالفتنة ما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ترك الكلام في الفتنة يعني السكوت عما وقع من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولذلك في بعض النسخ: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة الأولى، يعني التي وقعت بين الصحابة. وإن كان الكلام في الفتنة أيضا مطلوب نسكت عن الفتنة العامة، ففي زمن الفتن السكوت خير من الكلام، والقعود خير من القيام، والقعود خير من المشي، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد أراد المؤلف رحمه الله أن بعد أن بين لنا فضل الصحابة، فضل الصحابة ممكن نجي واحد يقول لك: الله، الصحابة على جلالة قدرهم هذا الذي ورد في حقهم، وبعدين تقاتلوا وتحاربوا وقتل بعضهم بعضا، فنقول له بقى اسكت عن عن هذا. ما حدث بينهم لا يسقط قدره، ما حدث بينهم لا يسقط قدره. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد في حديث حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، أي حليم كريم متجمل، هذا من معاني السيادة. إن ابني هذا سيد يعني حليم كريم متجمل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. لعل الله أن يصلح به بين فئتين من أمتي، هما طائفة الحسن وطائفة معاوية رضي الله عنهما. وكان الحسن رضي الله عنه حليما فاضلا ورعا، دعاه ورعه إلى أن ترك الملك رغبة فيما عند الله تعالى، لا لقلة ولا لعلة. لم يترك الحسن أو لم يترك الحسن القتال لقلة في أتباعه ولا لضعف يمنعه من القتال، وإنما حمله على ذلك ورعه رضي الله عنه. فإنه لما قتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من 40,000. لما قتل علي رضي الله عنه بايع الحسن على الخلافة أكثر من 40,000، فبقي خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان 6 أشهر وأياما. ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز، وسار إليه معاوية في أهل الشام. فلما التقى الجمعان بمنزل من أرض الكوفة وأرسل إليه معاوية بالصلح، أجاب على شروط. أجاب الحسن عليا، أجاب الحسن معاوية إلى الصلح على شروط، منها أن يكون له الأمر بعده، وأن يكون له من المال ما يكفيه في كل عام. وقالوا في الرواية الثانية: ولعل الله أن يصلح به، أي بسبب تكرمه وعزله نفسه عن الأمر وتركه لمعاوية اختيارا بين فئتين من المسلمين عظيمتين. فيه دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين، مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة. فكما بينا دائما أننا وإن كنا قد نهينا عن أن يقتل بعضنا بعضا، إلا أنه إذا وقع القتال بين فردين أو طائفتين أو فرقتين أو مل أو بلدين، ها، فإن هذا القتال لا يخرج المتقاتلين عن الإيه؟ عن الإسلام، لقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الإيه؟ مع القتال. وهنا النبي سماهم برضو إيه؟ مسلمين مع القتال، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين فسماهم مسلمين مع الفتنة ومع القتال، مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة. وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب إذا كان له فيما تناوله شبهة وإن كان مخطئا في ذلك. واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى وقالوا: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. ده كان جواب كثير من السلف لما يسألون عن الفتنة بين الصحابة، خاصة علي ومعاوية، يقول: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. خلاص، ما شهدناش ولا حضرنا، لماذا نتكلم؟ فنسكت، نفوض الأمر الله عز وجل. وعن محمد قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. قالوا: إلا أنا أخافها عليه، أي أخاف مضرة تلك الفتنة عليه. حذيفة رضي الله عنه يقول: أنا مطمئنش ولا آمن على أحد تدركه الفتنة، أي إنسان تدركه الفتنة أخاف أن تفتنه، إلا محمد ابن مسلمة، فإن النبي قال: لا تضرك الفتنة. ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه من أكابر الصحابة، شهد بدرا والمشاهد كلها، استوطن المدينة واعتزل الفتنة. وكان موقف الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة كانوا ثلاثة أقسام: قسم ظهر له صواب إحدى الطائفتين فالتحق بها، يبقى دول قسمين، واحد ظهر له الحق هنا فمشى لا عصبية ولا جاهلية، ولكن ظهر له الحق هنا فاتبعه، وآخر ظهر له الحق هنا فاتبعه، فهذان فريقان. وفريق ثالث لم يظهر الحق في أي الفرقتين فسكت وأمسك عن الكلام في الفتنة واعتزلها كلها. وعن ثعلبة ابن ضبيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلد. الفسطاط الخباء، الخيمة الزغيرة. فسألناه عن ذلك، أي عن سبب خروجي وإقامتي في الفسطاط. أنت واخد يعني خيمة وقاعد في الغيط في الصحراء، ضارب خيمة وقاعد فيها ساكن فيها وسيب المدينة. فسألناه عن ذلك، أي عن سبب خروجي وإقامتي في الفسطاط، فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم، يعني مش عايز أسكن في أي مكان عندكم حتى تنجلي، أي تنكشف وتزول، عمن جلت، أي حتى تتجلى وتتبين كما تنخسف الشمس ثم إيه؟ ثم تتجلى، يعني لما تخلص الفتنة أبرجع البلد، لكن طول ما في فتنة في البلد خلينا نبر كده بغريب بعيد عن الفتنة. و وعن قيس بن عباد عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه رأي رأيته. بيسأل علي رضي الله عنه في الخروج للقتال: يعني هل الرسول وصاك بما فعلت الآن ولا أنت اجتهدت وهذا رأيك الذي رأيته؟ قال: الرسول ما وصني بشيء، أنا هذا رأيي أنا رأيته. قوله: أخبرنا عن مسيرك هذا، أي إلى بلاد العراق لقتال معاوية، أو مسيرك إلى البصرة لقتال الزبير رضي الله عنهم. وبيانه كما قال ابن سعد أن عليا رضي الله عنه بويع بالخلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة، لما قتل عثمان رضي الله عنه تاني يوم بايعوا عليا، بايعوا جميع من كان بها من الصحابة رضي الله عنه. ويقال إن طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه بايعا كارهين غير طائعين، ثم خرج إلى مكة وعائشة رضي الله عنها بها، فأخذاها وخرج بها إلى البصرة، فبلغ ذلك عليا فخرج إلى العراق، فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم، وهي وقعة الجمل، وكانت في جماد الآخرة سنة 36، وقتل بها طلحة والزبير وغيرهما، وبلغت القتلى 13,000. وقام علي بالبصرة 15 ليلة، ثم انصرف إلى الكوفة، ثم خرج عليه معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام، فبلغ عليا فسار، فالتقوا بصفين في صفر سنة 37، ودام القتال بها أياما. فلما سئل علي رضي الله عنه عن خروجه قال: رأي رأيته. ولما منع الحسن ابن علي أباه عليا عن هذا العزم، الحسن رضي الله عنه أراد أن يثني أباه عن الخروج للقتال، لم يجيبه علي وقال: إنك لن تزال تخن خنين الجارية، وأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني. يعني إن عليا اتهم الحسن بالضعف والخور، فخرج رضي الله عنه لما قدره الله تعالى. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. هنا بقى يعني بعد ما بيّن كان كل من الطائفتين مجتهد، ولكن كان في إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة، هذا حال أهل الاجتهاد. الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. أنا وإنت اجتهدنا في مسألة، أنت لك رأي وأنا لي رأي مضاد، مش معقول حد يبقى رأيك صواب ورأيي صواب، لازم رأي واحد إيه صواب. لكن أنت مأجور، إن كنت أنت المصيب أجرين، وغيرك مصيب إن كان ومخطئ إيه أجرا واحدا. فلما أشار إلى ذلك أراد أن يقيم الدليل على أي الفرقتين كانت على الإيه على الحق، فأورد هذا الحديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أو تقتلها أولى الطائفتين من الحق. قال: تمرق يعني تخرج، تمرق يعني تخرج وزنا ومعنى، مارقة يعني الخوارج. قال في جمع العصوم: من مرق السهم في الهدف إذا نفذ فيه وخرج، والمراد أنه يخرج طائفة من المسلمين فيحاربهم. وجاء في بعض الروايات: يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أو لاهم بالحق. قال الطيبي: قوله يلي صفة مارقة، أي يباشر قتل الخوارج أو لأمتي بالحق. قال الخطابي: أجمعوا على أن الخوارج، أجمعوا أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من المسلمين يجوز مناكحتهم وذبحهم وشهادتهم. شوف خلي بالك من إنصاف أهل السنة، طائفة المنصورة، الخوارج غلاة هذه الأمة الذين كفروا الأمة كلها أهل السنة لم إيه؟ لم يكفروه. أهل السنة لم يكفروه. وإذا كانوا الأهل إذا كان أهل السنة لم يكفروا الخوارج من باب أولى لم يكفروا إيه؟ بقية الطوائف. فقوله عليه صلى الله عليه وسلم في الفرق الضالة كلها في النار ليس مراد كلها في النار خلود الكفار، ولكن كشان أهل الإيه؟ أهل الكبائر، كشان أهل الكبائر. لكن أهل السنة لم يكفروا 72 فرق، حتى الخوارج أجمعوا أنهم على ضلالتهم فرقة من المسلمين، يجوز مناكحتهم وتجوز ويجوز أكل ذبائحهم وتقبل شهادتهم. قال وقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سنة 36 و37 وقعت المقاتلة بين علي والزبير وطلحة، وبين علي ومعاوية رضي الله عنهم، وكان علي إماما حقا، فخرجت الخوارج من نهروان وكان إمام ذا الثدية الخارجي، فقاتل علي رضي الله عنه معهم. يقتلها أي المارقة وهي الخوارج أولى الطائفتين بالحق، أي أقرب الطائفتين بالحق والصواب، وهو علي رضي الله عنه ومن كان من الصحابة والتابعين. وهذا يدل على أن الطائفة الأخرى من الصحابة ومن كان معها التي قاتلت عليا ما كانت على الحق، وأما المارقة إنما كانت من الفرق الباطلة لا منهما، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.